السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نزل عليه الروح الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث الجمعة: شهر رمضان شهر القرآن. اعلموا رحمكم الله تعالى أيها السادة الكرام أن القرآن هو كلام ربنا القديم ومعجزة نبينا سيدنا محمد الرسول العظيم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والتسليم، وهو منبع العلوم ومعدن المعارف والفهوم، فلا شك أنه المعجزة الخالدة. فقد روى الإمام الحافظ الترمذي بسنده إلى أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما العبد، وإن البر ليدر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وذكر الإمام الترمذي في جامعه بسنده إلى الحارث الأعور عن الإمام علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا تشبع منه العلماء ولا تمله الأتقياء ولا يغلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن القرآن مأدبة الله تعالى، فمن دخل فيه فهو آمن. ذكره الإمام القرطبي في كتابه الأذكار عن القاسم بن سلام في غريبه قال: وتأويل الحديث أنه مثل شبه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل للناس لهم فيه خير ومنافع، ثم دعاهم إليه، فطوبى لمن دعاه مولاه إلى صنيعه ليشبع منه. وروى الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الإمام الطبري: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال: وحدثنا أبو تميمة أنه سمع كعبا يقول: ثلاث، من عمل بواحدة منهن دخل الجنة: رجل شهد بأسا من بأس المسلمين فصبر حتى قتل أو فتح الله على المسلمين، ورجل قعد في حلقة فقرأ عليهم القرآن فحمدوا ربهم عز وجل ثم دعوا ربهم عز وجل على إثر ذلك، فيقول الله للملائكة: على ما اجتمع هؤلاء وهو أعلم، ولكن يريد أن يكونوا شهداء، فيقولون: أي ربي أنت أعلم، فيقول: إني أعلم، ولكن أنبئوني بعلمكم، فيقولون: يسألونك أن تدخلهم الجنة وتزحزحهم عن النار، فيقول: أشهدكم أني قد أوجبت لهم الجنة وزحزحتهم عن النار. ورجل قام من دفئه أو قال من فراشه، ولعله أن يكون قد قام من عند امرأته في ليلة قرة يعني باردة، فإن كان جنبا اغتسل، وإن لم يكن جنبا توضأ وأحسن وضوءه، فقام وقرأ ودعا ربه عز وجل، فيقول الله عز وجل للملائكة: ما أقام عبدي من دفئه وفراشه؟ فيقولون: أيا ربي، خوفه من عذابك ورغبته في رحمتك، وهو يستجير من عذابك ويرجو رحمتك. فيقول الرب عز وجل: أشهدكم أني قد أجرته مما يخاف وأوجبت له ما يرجو. وروى الإمام الدارمي عن وهب الذماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وروى الإمام الدارمي في مسنده أيضا عن وهب الذماري قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة الكرام ومع الأنبياء والسفرة الملائكة. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، بضم الميم وفتح الطاء أي من أرباب القناطير في الأجر والثواب. فإذا سمعت ذلك فعليك يا أخي بالاجتهاد في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، عليك بتلاوة القرآن العظيم وتذوق حلاوة ذلك. فقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يعمرون أوقاتهم فيه بالتلاوة، وكان إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان ترك كل شيء وأقبل على قراءة القرآن في المصحف. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقرأ في رمضان 60 ختمة في غير صلاة، 30 بالليل و30 بالنهار. وعن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وغيرهم من خيار هذه الأمة المحمدية وأفاضلها الشيء الكثير، وباب فضل القرآن واسع جدا والأخبار فيه كثيرة، وألف العلماء فيه كتبا كثيرة فارجع إليها وتمتع بقراءة القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله حجة لنا لا علينا، وشفعه فينا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.